بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: وكل من هؤلاء، أي المخالفين لطريقة السلف، مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، بيان أن العقل لا يحيل ذلك، يعني العقل لا يحكم بالاستحالة على هذا الذي نفوه وحكموا عليه بالاستحالة. قال: والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. النصوص الواردة في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، لا تحتمل التأويل. والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها هذه الأمور، يقصد الشيخ هذه الأمور عن العقيدة، الأسماء والصفات، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها، نعلم ذلك علما ضروريا بالاضطرار، لا يمكن دفعه. يعني كل إنسان يعلم علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بهذا العلم، هو الذي بلغ الناس القرآن وحدث بالأحاديث التي فيها الأسماء والصفات، نعلم ذلك علما يقينيا بالاضطرار. ما يمكن أحد أن يقول إن النبي ما جاء بهذا العلم، لا، الكل يعلم علما يقينيا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه المسائل، كما أنه جاء بالصلاة وبالصيام وبالزكاة. يقول رحمه الله: فالتأويل الذي يحيلها، التأويل في هذه النصوص الشرعية التي جاءت فيها الأسماء والصفات، التأويل فيها الذي يحيلها عن هذا، يعني عن الصراط المستقيم وعن الحق، بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. القرامطة والباطنية هؤلاء من غلاة الرافضة. القرامطة هؤلاء هم أتباع حمدان القرمطي، وقد بدأ شيعيا رافضيا، وهكذا الزنادقة كما قال ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه، أن الزنادقة المنافقين أعداء الإسلام عادة ما يتسترون بالتشيع، عادة ما يتسترون بالتشيع، يعني التشيع طريقهم، التشيع طريق الزنادقة للنيل من الإسلام وأهل الإسلام، لأن التشيع هذا مبني على الطعن في القرآن والطعن في الصحابة والطعن في السلف، فهو طريق محبب جدا عند الزنادقة. الزنديق إذا أراد أن يكيد للإسلام يتستر بالتشيع، لأنه إذا طعن في الإسلام رأسا ما قبل، قتل. ولكنه ماذا يفعل حتى يجعل على نفسه حصانة؟ يتشيع، ثم إذا تشيع طعن في السلف وطعن في الصحابة وطعن في القرآن وطعن في دين المسلمين، ما أحد يكلمه، يقال هذا شيعي، سبحان الله. وهكذا القرامطة هؤلاء، قرامطة الزنادقة، زنادقة كفار ولكنهم تستروا بالتشيع، وصارت لهم دعوة وقوة في القرن الثالث إلى درجة أنهم دخلوا مكة وقتلوا الحجيج وأخذوا الحجر الأسود ونقلوه من مكة إلى المنطقة الشرقية اليوم من الأحساء، وتسمى في ذلك الوقت البحرين، وكان ذلك في سنة 710 في خلافة المعتضد العباسي. ثم والحمد لله المسلمون، والحج توقف يعني سنين لأنهم كانوا الزنادقة، هؤلاء زنادقة كانوا يغيرون على قوافل المسلمين على الحجاج التي تأتي من العراق. ثم إن المسلمين بفضل الله استطاعوا أن يكسر شوكة هؤلاء وأن يقضوا على فتنتهم وأن يعيدوا الحجر الأسود إلى مكة سنة 39 و300. طول هذه المدة من 710 إلى 39 و300 والحجر الأسود ليس في الكعبة عند هؤلاء الزنادقة في الأحساء، وإلى اليوم الزنادقة يتسترون بالتشيع ليطعنوا في أصحاب النبي ويطعنوا في القرآن ويطعنوا في الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه طريقة القرامطة والباطنية، والباطنية كذلك. وسموا بالباطنية لأنهم يقولون بالباطن، يعني يقولون إن أحكام الشريعة أمور باطنية، فلا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ولا يفعلون شيئا من أفعال الإسلام، ويؤولون هذه الأحكام الظاهرة إلى الباطن، هذه التأويلات. فيقولون هؤلاء القرامطة كما قال الشيخ رحمه الله، قرامطة والباطنية، والقرامطة تأويلاتهم في العمليات، والفلاسفة والمتكلمون تأويلاتهم في العلميات. يعني أنت لو نظرت التأويل هذا معول الهدم لا شك، التأويل إذا لم يقم على أساس صحيح، التأويل إذا لم يقم على أساس صحيح فإنه تحريف، وهو معول هدم للإسلام. وإذا نظرت في تأويلات الفلاسفة المتكلمين هي تكون في العلميات، في العلم، في العقيدة. تأويلات القرامطة والباطنية في العمليات، في العمل، يأولون الصلاة ويأولون الزكاة ويأولون الحج. فيقولون عن الصلاة، ما هي الصلاة عندهم؟ يقولون الصلاة هي أسماء لخمسة أشخاص، يعني الفجر والظهر والمغرب والعشاء والعصر، قالوا هذا علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، هذه الصلاة عندهم. طيب والصوم؟ قال الصوم كتمان سر المشايخ، هذا الصوم. والحج السفر إلى الشيوخ، إلى شيوخه، وهكذا. الصوم كتمان سر الطريقة والمشايخ، الحج إلى الشيوخ، الصلاة علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن. إذا ماذا بقي من الإسلام إذا جاءوا إلى أركان الإسلام وأولوها وحرفوها بهذه الطريقة؟ هذا هو التحريف. فالشيخ يقول إن من يحرف في العقيدة ويؤول في العقيدة فإن تأويله وتحريفه يكون من جنس تحريفات وتأويلات هؤلاء القرامطة والباطنية. والقرامطة والباطنية إلى اليوم فيه لهم أتباع، الدروز منهم من الباطنية، والنصيرية الذين يسمون اليوم في سوريا بالعلويين منهم، من هؤلاء الباطنية، والإسماعيلية أيضا الذين في نجران أيضا من هؤلاء من الباطنية، من هؤلاء الزنادقة، والله المستعان. يقول رحمه الله فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، والعقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، يعني نصوص الأسماء والصفات، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. العقل يعني ممكن أن يدرك، ولكن إدراكا إجماليا، إدراكا عاما، بأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، وبأن الله منزه عن كل نقص وعن كل عيب، هذا شيء عام العقل ممكن أن يدرك ذلك. ولكن هل للعقل أن يعلم وأن يدرك الأسماء والصفات وما يجب لله وما يجوز له وما يستحيل عليه؟ هل للعقل أن يدرك ذلك على سبيل التفصيل؟ الجواب ما يمكن أبدا، وإنما هذه تؤخذ من الوحي، تؤخذ عن طريق النبي، هو الذي يأتي بالتفصيل في هذا الباب، ما يأتي العقل بالتفصيل. يقول رحمه الله: وإن كان في النصوص من التفصيل، يعني في هذا الباب، في باب أسماء الله وصفاته، ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. على أن الأساطين، يقول رحمه الله: على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. هذا كلام أساطين القول، يعترفون بهذا، الفلاسفة وأئمة الفلاسفة يعترفون بهذا، بأن العقل ما يمكن أن يأتي باليقين وأن يأتي بما تطمئن له القلوب في هذا الباب، وإنما هذا يؤخذ من الأنبياء، من الوحي الشريف. يقول رحمه الله: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، المبدأ يعني نشأة الخلق، والمعاد يوم القيامة، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. إذن الآيات عن الخلق وعن البعث. وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق، عنده العلم التام، وعنده البلاغة التامة والفصاحة التامة، وعنده النصح التام. إذن سوف يكون ما يأتي به هو الهدى التام والعلم التام. هل يكون هؤلاء أفراخ اليونان هؤلاء وتلاميذ الفلاسفة المتكلمين هؤلاء يكونون أفصح وأعلم وأنصح من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول رحمه الله: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. يعني يقول النقص في علم الشخص يأتي من هذه الآفات: إما أنه نقص في علمه، ضعيف الناحية العلمية، أو عاجز عن البيان، ما هو فصيح، ما عنده بيان وبلاغة وفصاحة، أو ما عنده إرادة عن البيان، يعني ما عنده نصيحة، ما يريد أن يبين، عنده علم وعنده فصاحة لكن هو من داخله ما يريد أن يبين، ولا عنده نصيحة ولا عنده همة للبيان. النبي عليه الصلاة والسلام على العكس من ذلك، عنده العلم التام والفصاحة التامة والإرادة التامة للبيان، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أنصح الخلق للخلق، فيريد عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس البيان التام. يقول رحمه الله: والرسول هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما يبينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. هذه الزبدة، علم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا هو أكمل العلوم. كيف نتركه ونذهب إلى قواعد المنطق وإلى كلام اليونان وكلام الفرس؟ يا سبحان الله. يقول رحمه الله: وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. وهكذا يظن الفلاسفة وكثير من المتكلمين، يعني سبحان الله، يظنون أن هذا الأثر وهذا العلم الذي الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه الهدى التام، وليس فيه البيان، وليس فيه اليقين، ولذلك هم يقولون عن أحاديث النبي إنها ظنية، أليس كذلك؟ وهذا البلاء، يقولون عن أحاديث النبي إنها تفيد الظن. طيب يا معاشر المتكلمين، أين اليقين؟ إذا كان علم رسول الله يفيد الظن، أين اليقين؟ قالوا: اليقين في العلوم العقلية. ما شاء الله، يعني اليقين في عقولكم والظن في علم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا البلاء، نحن كنا ننكر بشدة مسألة تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد. لماذا؟ إن هذه أدت إلى الطعن حقيقة، والله الطعن في علم النبي وفي حديث النبي، لأن أغلب الأحاديث النبوية ولا سيما في باب الأسماء والصفات إنما هي أحاديث أحاد، وهذه الأحاد تفيد الظن عندهم، ولذلك يطرحونها ما يأخذون بها في العقيدة لأنها تفيد الظن. تأملوا كيف أساء الظن، كيف أساء الظن في علم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وركنوا ورجعوا لعقولهم بزعمهم لأنها تفيد اليقين، وهذا هو سبب الضلال والعياذ بالله. يقول رحمه الله: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، ما عندهم هذه الضلالات وهذه الانحرافات وما عندهم هذه الفلسفة الفارغة. ثم قال رحمه الله: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. هذا مهم، المنحرفون عن طريق السلف إما أهل تخيل وإما أهل تأويل وإما أهل تجهيل. طيب نبدأ بأهل التخيل. يقول رحمه الله: فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم، يعني كابن سينا والفارابي وأمثال هؤلاء، هؤلاء فلاسفة، والفلاسفة بينهم عداوة ومعارك مع المتكلمين. المتكلمون لهم قواعد والفلاسفة لهم قواعد، المتكلمون لهم تأويلات، الفلاسفة أيضا لهم تأويلات، وفي حروب بينهم. الفلاسفة هم أهل التأويل، المتكلمون هم أهل التأويل، الفلاسفة هم أهل التخيل كما سيأتي شرح وبيانه من كلام الشيخ رحمه الله. يقول رحمه الله: فأهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف فإنهم يقولون: إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. خيال بس، تخيل، يعني البعث يوم القيامة والجنة والنار والعذاب في النار والنعيم في الجنة، قالوا هذا كله خيال، كله خيال. طب لماذا؟ قالوا أراد به أن ينتفع الخلق به بس، يعني إذا قيل لهم جنة ونعيم فإنهم يتحفزون لعمل الخير، وإذا قيل لهم نار وعذاب وفظاعة في جهنم فإنهم يخافون من الشر ويكفون عن الشر. مسألة كلها إيش؟ خيال. ما شاء الله، الدين كله خيال وتخيل. هذا كلام من؟ فلاسفة. لا شك أن هؤلاء أعظم الناس إلحادا، يعني في الحقيقة كذب، يعني إن كانت المسألة تخيل في تخيل فالمسألة كلها كما يقال اليوم يعني تمثيل، تمثيلية، يعني كله كذب. نسأل الله السلامة والعافية. ما في القول أخبث وأشر منها. يقول رحمه الله: ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها. الحقائق لم يعلمها الرسول، وعلمها من؟ أرسطو وأفلاطون وهؤلاء الناس علموا الحقائق، هؤلاء الوثنيون الكفار علموا الحقائق، والأنبياء لم يعلموا الحقائق. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها. من القائل نحن خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله؟ الحلاج ولا ابن الفارغ؟ واحد منهم. الحلاج، الحلاج ده قتل على الزندقة، يعني قتله المسلمون على الزندقة وهو عندهم من الأولياء. ابن الفارغ، ابن عربي، ابن عربي الصوفي، هؤلاء لهم كلام، لهم كلام إما تلميحا وإما تصريحا بأنهم بلغوا من العلم والمعرفة واليقين مبلغا لم يبلغه الأنبياء. هذا كلام شيخ الإسلام، بلغوا من العلم والمعرفة والتحقيق مبلغا لم يبلغه الأنبياء. خضنا بحرا، يقول هذا الزنديق الحلاج، قل خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني فضل أنفسهم على الأنبياء. يقول: ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. لأن الباطنية قسمان، باطنية عند الشيعة كالدروز والنصيرية وغلاة الشيعة وغلاة الرافضة، والصوفية عندها باطنية، الصوفية أيضا عندها باطنية كالحلاج وابن عربي وابن الفارق وهؤلاء الناس ومن سار طريق على طريقهم. يقول رحمه الله: ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، يعني أن يقول لهم كلاما لا يطابق الحق، المصلحة هنا. الفريق الأول اتهم الأنبياء بإيش؟ بالجهل، والفريق الثاني اتهم الأنبياء بالخيانة وكتم العلم، لأن الفريق الأول يقول الأنبياء لم يعلموا، وإنما الذي علم من؟ هم الذين علموا. والفريق الثاني ماذا يقول؟ الأنبياء علموا ولكن كتموا، نعوذ بالله. يقول رحمه الله: ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. التجسيم في لغتهم وفي مفهومهم هو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، إثبات الصفات، يعني أن يقول النبي إن الله له سمع وله بصر سبحانه وتعالى، وله قدرة وإرادة، ويغضب ويرحم وينزل ويستوي على العرش، له عين وله وجه وله يد سبحانه وتعالى. هذا التجسيم عندهم، يعني التجسيم عندهم إثبات الصفات. يقولون يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، يعني إلى إثبات الصفات مع أنه باطل، يعني باطل عندهم، وإلى اعتقاد معاد الأبدان، يعني أن يبعث الله الأبدان بعد موتها وتحللها مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا أهل التخيل، أبطلوا كل هذه النصوص وقالوا تخيل وكذب، لكن النبي يجب عليه أن يخبر لمصلحة الناس، نعوذ بالله. قال: وأما الأعمال، الأعمال كالصلاة وكالصيام وكالزكاة وكالحج، وهذه الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى. منهم من يقرها، يقر بالصلاة، الصلاة الخمس المعروفة عند المسلمين، ويقر بالصيام، صيام رمضان، ويقر بالحج، منهم من يقر، ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوها. لذلك الباطنية ما عندهم شيء من أعمال الإسلام. هل الدروز والنصيرية يصلون، يصومون، يحجون؟ وهكذا كل باطن خبيث، سواء من الباطنية الشيعة والباطنية الصوفية، ما يعملون. الأقطاب عند الصوفية، مشايخ الصوفية الكبار الذين دخلوا وخاضوا في علم الباطل، علم الزندقة في الحقيقة، هل يصلون؟ لا يصلون، ويكذبون على عوام المسلمين بأنهم من أهل الخطوة. ما معنى أهل الخطوة؟ يعني أنه يصلي في مكة عند الكعبة، بينما هو يعيش مثلا في القاهرة أو يعيش في دمشق أو يعيش في المغرب أو في بلد بعيدة، ما يصلي مع المسلمين، ويزعم أنه إنما يصلي عند الكعبة. يعني ما شاء الله، يعيش في القاهرة ويصلي الصلاة الخمس عند الكعبة، لأنه يخطو ينتقل من القاهرة مباشرة إلى مكة في اليوم 5 مرات ليصلي عند الكعبة. والصدج من المسلمين يصدق هذا الهراء، يصدق هذا الدجل والكذب، صلى الله السلامة والعافية. جمعوا بين الكفر والكذب والدجل، يعني في كافر لكنه صادق، يعني كفره صريح واضح ما في لف ودوران كما تقول العامة، وفي كافر دجال ومنافق وكذاب يلبس على عباد الله. والباطنية من هذا الصنف الخبيث، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هؤلاء هم أهل التخيل، هؤلاء أهل التخيل، والشيخ رحمه الله بدأ بهم لأن هذا المذهب هو أخبث المذاهب، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يتضمن الطعن الشديد جدا في الأنبياء، أنهم إنما الذي عندهم هي مجموعة من الأكاذيب والتخيلات، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.